موضوع مجاوزة الميقات عمدا بإحرام بس بلبس المخيط. يعني إيه اللي حصل؟ واحد مش عايز يلبس ملابس الإحرام لأي عارض من العوارض وهيعدي ويدخل مكة وهو لابس المخيط عمدا. طيب يبقى إيه حكمه ده؟ عليه فدية الأذى، يصوم أو يطعم أو يذبح. على طول بقى تفتكروا المصطلح عليه إيه؟ عليه فدية الأذى. ده لو تعمد ذلك وأحرم هيعمل إيه بعد كده؟ الحمد لله ربنا كرم ودخلنا مكة، يبقى المفترض دلوقتي أنا لو هعمل عمرة التمتع هروح أطوف وأسعى زي أي حد عمل عمرة قبل كده. واللي ما عملش قبل كده نقول له المفترض بقى حضرتك تكون عملت التالي السنة بقى، إن حضرتك أو حضرتك تجهزتم للإحرام لو إحنا خارجين من هنا واغتسلت للإحرام لأنه من السنة، وكمان من السنة بالنسبة للرجال أن يتطيب، لسه ما أحرمتش، أن يتطيب في بدنه، لأن السيدة عائشة قالت كده طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، هي طيبته بنفسها، يحط في جسمه ما بيحطش على البشكير، ويلبس البشكير عادي خالص، يلبس الرداء بتاعه، ولما يجي قرب الميقات نوى خلاص ما فيش أدنى مشكلة، حتى لو العطر ده لسه موجود على بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما فيش حاجة اسمها، بقول اهو ما فيش حاجة اسمها سنة إحرام، عشان الناس بتقول أنا دلوقتي هغتسل أو اتوضى وصلى ركعتين والبس ملابس الإحرام وكده يبقى أنا أحرمت. ففكرة أصلي ركعتين دي ليست من السنة. أمال إيه اللي من السنة؟ اللي من السنة فعل بلال رضي الله عنه، ما تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ركعتين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني لأسمع خشخشة قدمك في الجنة. وطلع إنه من أهم الأسباب اللي دخلت سيدنا بلال، سيدنا بلال أحد أحد، سيدنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، طلع مفتاح دخول الجنة إنه كل مكان بينتقد وضوءه بيه يتوضى كان بيصلي ركعتين. فبالتالي أنا توضيت أو اغتسلت فهصلي ركعتين، إلا ميقات واحد يشرع له سنة أن يصلي في المكان ده. الميقات ده بقى ميقات المدينة اللي هو اسمه إيه؟ اللي هو اسمه ذو الحليفة، اللي اسمه النهاردة أبيار علي، وده اللي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في كل العمرات اللي عملها. بالمناسبة النبي اعتمر كم مرة؟ 4 مرات، وحج كم مرة؟ حجة واحدة هي حجة الوداع. طيب وبعدين خلاص كده أحرمت فضل الله عز وجل ودخلت مكة، من السنة إنه عند دخول مكة لو الأمور متيسرة بالنسبة لي يعني عادي إن أنا قبل ما أتوجه إلى الكعبة أغتسل غسل تاني خالص، على إني محرم دلوقتي، اسمه غسل دخول مكة. لو ده متيسر بالنسبة لي، مش متيسر مفيش أدنى مشكلة خالص، أتوجه مباشرة إلى بيت الله الحرام وأؤدي الركن التاني للعمرة. احنا دلوقتي لسه في العمرة اللي هي عمرة التمتع، الركن التاني ألا وهو الطواف.